ليست كنور القمر. ولهذا سماها الله سراجا، سراجا وهاجا، بنينا فوقه سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذه آيات دالة على قدرة الرب وحكمته ورحمته. وساعة ملكه سبحانه. ثم يقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. خلق آدم من تراب، فالله أنشأ البشرية من تراب. وقال سبحانه: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالموت والقبر، يموتون فيدفنون في أهل الأرض فيصيرون ترابا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يوم القيامة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، نخرجكم مرة أخرى، كما أخرجنا من الأرض في بداية الخلق يخرجهم من الأرض مرة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا واسعا، كما سماها فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا ومهادا ممهدة مهيئة للعيش فوق ظهرها، يتصرف فيها الناس بالبناء عليها وبحفرها للزراعة وللبناء وغير ذلك. فمن يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، جعل فيها طرقا يصلون منها ويتوصلون إلى نواحي الأرض، تجد بين سلاسل الجبال يكون هناك يعني طرق يتجاوز منها الناس من ناحية إلى ناحية. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني. في هذه الآيات تخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح وشكايته لرب، يشكو قومه إلى ربه وعصيانهم وتمردهم عليه وعنادهم. إنهم عصوني، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، مكرا عظيما. فسخروا من نوح عليه السلام وعاندوه وقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا، أو الكبراء يوصون الضعفاء، لا تذرن آلهتكم، يعني لقول نوح، لا تذروا معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، وانصبوا فيها لهم أنصابا وتماثيل، ففعلوا. فلما هلك ذلك الجيل وجاء الجيل الآخر أوحى الشيطان إليهم بأن هذه لها شأن، فأوحى إليهم فعبدوها. وهذه بداية الشرك في الأرض، سببه الغلو في الصالحين. ويغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه المعبودات أصنام، تماثيل، أضلت كثيرا من قوم نوح. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني بسبب خطيئاتهم، جمع خطيئة وهي الذنب، أغرقوا فأدخلوا نارا. فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من أغرقنا. فقوم نوح وفرعون وقومه أهلكهم الله بالغرق. ولهذا قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فماتوا وهلكوا عن آخرهم. وقد فصل الله صفة غرقهم، وأن الله فتح أبواب السماء بالماء، وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأيضا يقول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا فيه دعاء على قومه، لأنهم قد أغضبوه وآذوه، ومع بذله الجهد العظيم في دعوتهم، فلهذا دعا عليهم وقال: لا تذرن، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تذر منهم أحدا. وقد قال قبل ذلك: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم، يعني تتركهم وتبقيهم، يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا والعياذ بالله. وكأنه لاحظ أن ذرياتهم تابعوا آباءهم على الكفر والضلال والفجور، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لم يكن في الأجيال اللاحقة خير، بل مضوا على ما مضى عليه أسلافهم وآباؤهم. ثم ختم قوله عليه السلام بالدعاء للمؤمن له ولوالديه وللمؤمنين، قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا ودمارا. نعم محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا،

فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض. وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. يمكن نجى صغير ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح والحمد لله، انتهى. اللهم صل وسلم على نبينا. نعم وضع بسم الله. بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم. هو الأصل، أقول هو الله والله أعلم، بخلاف إبراهيم، لأن علمنا أن إبراهيم أن أباه كان عدوا لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولهذا اختلف المفسرون في قول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالديك، يعني صار المفسرين في اختلاف، لأن والده أو يكون هذا من الاستغفار الذي وعد به أباه. نعم.